ارفعوا عنا السدود، ارفعوا عنا السدود، ارفعوا عنا السدود، حطموا كل القيود، ودعونا كي نناهض نرجع المجد الثاني. ارفعوا عنا السدود، حطموا كل القيود، ودعونا كي نناهض نرجع المجد التمهيد. بكتاب وسنان ويقين وبيان، نرتقي فوق الزمان، نكتب العز الفريد. بكتاب وسنان ويقين وبيان، نرتقي فوق الزمان، نكتب العز الفريد. بخضوع للإله نحن نمضي يا أبا، وله نحن الجباه، إنه العون الأكيد، إنه العون الأكيد. باتباع للرسول لا نحيد عن الأصول، نقتفي نهج العدول، نرفع الحق الأكيد، نرفع الحق الأكيد. هيا هبوا يا أصول، واصنعوا النصر الجديد، لا تبالوا بالحدود، حرروا القدس الفقيد، حرروا القدس الفقيد. بكتاب وسنان ويقين وبيان، نرتقي فوق الزمان، نكتب العز الفريد، نكتب العز الفريد. ارفعوا عنا السدود، حطموا كل القيود، ودعونا كي نناهض نرجع المجد التميد. هيا هبوا يا أصول، واصنعوا النصر الجديد، لا تبالوا بالحدود، حرروا القدس الفقيد، حرروا القدس الفقيد.